الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإيانا في كتابه التوحيد: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. باب قول الله تعالى. باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. فقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث. وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. قلتم: أحسن الله إليكم في الفوائد. الفائدة الأولى: أراد الشيخ رحمه الله تعالى بهذا الباب الحث على الاعتراف بنعم الله تعالى وشكر الله تعالى عليها، فإن كثيرا من الناس يغفلون عن الاعتراف بها وشكرها، بل ويتمتعون بها ولا يعترفون بأنها من الله، فلا يشكرونه عليها، بل ينسبونها إلى أسبابهم وقوتهم وحفظهم وعملهم ونحو ذلك، فلا ينسبون النعم إلى مسليها وموليها وهو الله عز وجل، بل ينسبونها إلى أسلافهم وأسبابهم، وهذا ينقص كمال التوحيد الواجب وقد ينافيه بالكلية. الفائدة الثانية: الواجب أن تنسب النعم إلى الله عز وجل ويحمد عليها، ثم يذكر السبب الذي يسره الله فتضاف إلى الله تعالى عن إيمان به وثناء عليه، ثم تذكر الأسباب على وجه الإخبار بها لا على وجه إضافة النعمة إليها، فيقول: هذا من الله تعالى، وجعل سبحانه من سببه كذا وكذا، ويقول: لولا الله ثم فلان لكان كذا وكذا. فإن الله تعالى هو الذي يسر الأسباب وسخرها ونفع بها. الفائدة الثالثة: من شكر النعم استعمالها في طاعة الله تعالى، وتنئي بها أن تكون سلما أو ذريعة إلى معاصيه سبحانه. الفائدة الرابعة: إنكار النعم المراد به إنكار إضافتها إلى الله، لكونهم يضيفونها إلى السبب متناسين المسبب الذي هو الله عز وجل، فهم لا ينكرون مجيء المطر، ولكن ينكرون إضافته إلى الله الذي خلق السبب فوجد به المسبب. الفائدة الخامسة: قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. فيه تفصيل: الأول، فإن كان مجرد خبر محض، ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: وهل ترك لنا عقيل من رباع، فهذا ليس به بأس. الثاني، وإن كان إضافته إلى السبب الذي هو الآباء متناسيا المسبب وهو الله عز وجل، فهذا من كفر النعمة، لأن الله تعالى هو المنعم بالمال، فبتقدير الله اغتنى الآباء، وبالإرث وهو شرع الله انتقل المال إلى الأبناء. الفائدة الثالثة: إضافة الشيء إلى سببه، كقوله: لولا فلان لم يكن كذا. فيه تفصيل: فإن كان سببا خفيا لا تأثير له إطلاقا، كنسبة ما لا يقدر عليه إلا الله إلى غير الله، فهو شرك أكبر، لأنه اعتقد أن من نسب إليه السبب متصرف مع الله في الربوبية، كنسبة الخرافين بعض ما يحصل لهم إلى الموتى الذين يعظمونهم ويدعونهم من دون الله تعالى. الثانية أن يضيفه إلى سبب ظاهر لكن لم يثبت شرعا ولا حسا أنه سبب كنسبة دفع العين إلى الأوتار والتوائم فهذا شرك أصغر أو أن يضيفه إلى سبب ظاهر ثابت شرعا أو حسا أنه سبب فهذا ليس فيه شيء لكن لا ينسى ذكر المسبب فهذا جائز أما إذا نسي المسبب فهذا شرك أصغر الفائدة السابعة إضافة الشيء إلى سببه الذي خلقه الله تعالى دون مسببه وهو الله عز وجل نقص في العقل وجهل بالشرع لأمور أن الله تعالى وحده هو الخالق للأسباب التي حصلت بها النعم أو اندفعت بها النقم فكان الواجب أن ينسب الشيء إليه لأنه هو المنعم الثاني أن السبب قد لا يؤثر ولو وجد لقوله صلى الله عليه وسلم ليس من السنة أن تمطروا بل السنة أن تمطروا ثم لا تنبت ليس من السنة قحط يعني نعم أحسن ليس السنة السنة أحسن الله لقوله صلى الله عليه وسلم ليس السنة أن لا تمطروا بل السنة أن تمطروا ثم لا تنبت الأرض رواه مسلم بل السنة أن تمطروا ثم لا تنبت الأرض رواه مسلم الثالث أن السبب وإن وجد قد يكون له مانع يمنع من تأثيره الفائدة الثامنة منكروا إضافة النعم إلى الله تعالى وقعوا في الشرك من جهتين فإضافتهم النعم إلى الله إلى غير الله تعالى بإضافتها إلى الأسباب على أنها فاعلة هذا شرك في الربوبية ومن حيث ترك القيام بالشكر الذي هو العبادة إخلال بتوحيد الإلهية الفائدة التاسعة الأمر بمخالفة الكفار إن لم يأتي ما يعارضه فهو يدل على الوجوب كإعفاء اللحى ونحوه أما إن جاء ما يعارضها فهي تدل على الاستحباب كالصلاة في النعلين فقد جاء في سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن السائب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يعني يصلي ووضعنا عليه عن يساره الحمد لله وبعد هذا الباب من المكملات للكتاب إنه بيان أن شكر النعم شكر الله تعالى على نعمه بالاعتراف بها له سبحانه ونسبتها إليه واستعمالها في طاعته وترك استعمالها في معصيته أن هذا من كمال التوحيد الواجب وأن نقص ذلك شرك أصغر في التوحيد وانتفاء ذلك شرك في الربوبية والإلهية نفي ذلك شرك في الربوبية والإلهية هذا الباب من الأبواب المكملة للكتاب بيان تفاصيل التوحيد ما يحصل به كمال التوحيد الواجب وما تتحقق به العبادة وما يبرأ به من الشرك بنوعيه في ذلك الحظ على شكر النعم تحقيق العبودية وطمعا في المزيد والتحرير من كفر النعم وأن ذلك من أنواع الشرك ومن أسباب محق البركة وأن تكون النعمة نقمة، والله أعلم. كلمات ها؟ طيب سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا وجميع المسلمين. الأولى الدعاء، أن يكون صيغة الدعاء الإنشاء لا الخبر. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الشيخ السعدي رحمه الله في كتابه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر، فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. واعلم أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. فالنفاق العملي كالذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وفي رواية: وإذا خاصم فجر. وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرها، ولم يكن النفاق موجودا قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة. ولم يكن النفاق موجودا قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يكن موجود في مكة، إنما وجد في المدينة وبعد غزوة بدر لما ظهر الإسلام وعز. نعم. صلى الله عليه وسلم. وبعد أن هاجره فلما كانت وقعة بدر. وبعد الله قضى عنك ما ندري ايش تقول. نعم. وبعد أن هاجره فلما كانت وقعة بدر وأظهر الله المؤمنين وأعزهم، ذل من في المدينة ممن لم يسلم، فأظهر بعضهم الإسلام خوفا ومخادعة، ولتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم، فكانوا بين أظهر المسلمين في الظاهر أنهم منهم وفي الحقيقة ليسوا منهم. فمن لطف الله بالمؤمنين أن جلى أحوالهم ووصفهم بأوصاف يتميزون بها لئلا يغتر بهم المؤمنون، ولينقمعوا أيضا عن كثير من فجورهم. قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. فوصفهم الله بأصل النفاق فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، فإنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فأكذبهم الله تعالى بقوله: وما هم بمؤمنين، لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما هذا مخادعة لله ولعباده المؤمنين. واللسان والجوارح بالأعمال. نعم. القلب بالعلم الصحيح والاعتقاد والأعمال القلبية، وباللسان بذكر الله تعالى والثناء عليه ودعائه واستغفاره وتعلم العلم وتعليمه والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، كل ما يؤدى باللسان. والجوارح بالأفعال أو بالأعمال، من أفعال أو ترك على وفق الشرع. وهذا يدل على خطورة النفاق، لأن الله عز وجل افتتح السورة سورة البقرة بذكر أوصاف المتقين المؤمنين، فجعل من أوصافهم التقوى، وأنهم يعملون بطاعة الله تعالى على نور من الله تعالى، على علم رجاء ثواب الله ويتركون معصية الله تعالى على نور من الله على علم، خوفا من غضب الله وعقابه. فيعملون بالتنزيل ويخافون من الله الجليل، ويقتنعون من الدنيا بالقليل، ويستعدون ليوم الرحيل. والثاني أنهم يؤمنون بالغيب، كل ما أخبر الله تعالى به مما كان وما يكون وما سيكون في كتابه وعلى لسان نبينا، وهذا الأول التقوى خلق وحال، وهذا علم واعتقاد وعمل. الإيمان بالغيب. ثم ذكر إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإيمانهم بكل كل ما أنزل الله عز وجل من كتاب وبيان له، ما سماه الله تعالى وما لم يسمه، ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ثم رزقناهم يقولون الذين يؤمنون بما أنزل إليك وأنزل من قبلك وبالآخرة في المستقبل بعد الموت أحوال البرزخ ومن أحوال يوم القيامة وأهوال يوم القيامة وأخبار الجنة والنار. ثم شهد الله عز وجل لهم بالهدى، يعني أنهم اهتدوا بالقرآن العظيم وبيان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنهم بذلك أفلحوا، فاز بكل محبوب مرغوب في الدنيا والآخرة، ونجى وسلم من كل مكروه مرهوب في العاجلة والآجلة. هذه الآيات التي افتتحت بها سورة البقرة في صفة المؤمنين الكمل. ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى المتقين الذين بالغيب ويقومون الصلاة ما رزقناهم يقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه أربع آيات في صفة المؤمنين. أما ألف لامين فأرجح الأقوال فيها أنها افتتاح بهذه الأحرف التي هي من جملة حروف العربية 28، وأن القرآن العظيم منظوم منها، ومع ذلك فهو معجز بفصاحته، عظيم في سياقه وأسلوبه، مشتمل على العلوم النافعة والدلالة على الخير العاجلة والآجلة، والتحذير من العلوم والاعتقادات والأقوال والأعمال الضارة، بيان شؤمها على أهلها في الدنيا والآخرة. والثناء على المهتدين بالقرآن العظيم بيان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهم المتقون. ثم ذكر بعد ذلك آيتين في ذكر الفريق الثاني مقابل لهؤلاء وهم الكفار الذين لم يؤمنوا بالكتاب ولم يؤمنوا بالغيب وامتنعوا عن إقام الصلاة وامتنعوا عن الإنفاق ابتغاء وجه الله وكفروا بالبعث والنشور أحوال البرزخ والآخرة، وأن هؤلاء وهم على هذه الحال لا ينتفعون بالبيان والتبشير والإنذار، لأنهم لا يستمعون استماع المريد للهدى والفائدة، بل هم معرضون معارضون غافلون عما أريد يراد بهم، لذلك لا ينتفعوا سواء عليهم أنذرتهم ولم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم بسبب إعراضهم ومعارضتهم وجهلهم بالإنكار وإيذائهم للرسول صلى الله عليه وسلم بجميع أنواع الأذى ومحاربتهم له. فهم عاقبهم الله عز وجل بالختم على القلوب، والأسماء فلا ينفذ من الأسماء ما ينفعهم ولا يصل إلى القلوب منهم ما يصلحها وينقيها من الدغل والغش والكفر والكذب. وجعل على أبصارهم غشاوة، لأنهم لا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى كتاب الله تعالى وإلى المسلمين نظر المعجب، لا، نظر المشمئز الكاره المعادي، فلذلك لا ينتفعون بالحواس والجوارح، ولا يريدون أن ينفذ الخير إلى قلوبهم. هؤلاء كفار مضادون، لكنهم صرحاء صرح في المواجهة، وعلى أنفسهم يجلون. ثم ذكر الصنف الثالث وهم المنافقون، فبالغ في وصفهم وتجلية حالهم في الساق 13 آية في شأن المنافقين، ما يدل على خطورتهم في المجتمع، لأنهم في الظاهر مع المؤمنين وفي الباطن مع الكافرين، ومراد النفاق الاعتقادي نسأل الله العافية، لكن العملي يكون مقدمة وسيلة البلية بالاعتقاد. فلذلك ذكر هذه الآيات في صفة المنافقين نفاقا اعتقاديا. لذلك قال ومن الناس، يعني ممن أظهر الإسلام وانتسب إليه تسترا ومكرا وخديعة وكيدا للإسلام، من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، حقيقته أنهم ما آمنوا لكن تستروا يتمتعوا بدنياهم ويكونوا مع الناس ويأخذون أخبار المؤمنين ويرسلونها الكفار وأسرارهم ويستكشفون عورات المؤمنين ويعينون الكفار على الكيد الإسلام وأهله، فهم مثل ما يسمى بالطابور الخامس. فهم مع المؤمنين بأبدانهم ولسانهم ومجتمعهم ونسبهم وعلاقاتهم ومع الكفار بقلوبهم ومكرهم ومكائدهم. وتجلى هذا في الغزوات، غزوة أحد وغزوة الأحزاب وآخر شيء في غزوة تبوك، كل سعيهم مؤامراتهم ومكائد، وأنهم تعصر فيهم الغباء والبلادة حتى أنهم صاروا يتآمرون يكيدون، وهم يعلمون أن القرآن العظيم سينزل يفضحهم يكشف أسرارهم ويحتك أستارهم. ولذلك أنزل الله عز وجل في آخر الأمر في غزوة تبوك سورة براءة، سورة التوبة، والتي فضحت المنافقين وجلتهم وكشفت أسرارهم وهتكت أستارهم وبينت مهمات من مكائدهم ومكرهم ونصت على أقوالهم وتصرفاتهم، حتى سماها السلف الصحابة وغيرهم في حياتهم سموها الفاضحة والمقشقشة، لأن ما ترك الشيء المنافقين إلا جلته وأوضحته. ومن بليغ شأنها أنها لم تفتتح بالبسملة، وعلى أحد القولين لما تضمنت من بيان، عداوة المنافقين إلى الإسلام ومكائدهم ومكرهم وخيانتهم لأهل الإسلام وتواطؤهم مع الكفار من اليهود في المدينة ومن وخيبر وغيره ومن النصارى في الشام. ويكفي من هذا حادثتان: الأولى أنهم هم أول من سبق إلى تكوين الخلايا المعادية للمسلمين الولاية ولأعيان المسلمين من أهل العلم والحكم ولعامة المسلمين، فأول خلية خبيثة هي مسجد الضرار، لأنهم بنوهم شيء بناء زعموه مسجدا من أجل أن يجتمعوا فيه في الأوقات الخمسة ولا تحوم حولهم ريبة، بنوه من غير إذن من النبي صلى الله عليه وسلم أو علم، ثم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لهم فيه ويتجهز لغزوة تبوك من أجل أن يكون ذلك إذنا لهم وتزكية المسجد. فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم، قال انه على السفر لغزوة تبوك، وعده انه اذا رجع يصلي لهم على الظاهر يعني. فلما اقبل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة نزل القرآن بشأن هذه الخلية: وَلَئِنْ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا. قم المساجد الموسعة تقوم مسجد قبة ومسجدك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما أسس على هذا العصر العظيم المكي. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة فهدموا المسجد وحرقوه، هذه أول خلية كان سببها أن فلان كان من كتبة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. كتبة الوحي عدد يعني يبلغون 13 شخص، منهم الخلفاء الراشدون زيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وغيره. وهذا ارتد نسأل الله عليه وقال محمد ما يدري عن شيء، أنا أكتب على مزاجي، الذي يقول ليعدل فيه وتصرف فيه. وذهب إلى قريش وحلفائها ليهيجهم على المسلمين ولم يجد منهم تعاونا ولا شيء، انتهى شأنه. فذهب إلى ملك غسان ليرسله إلى ملك الروم ووعده ذاك، فكتب إلى أصحاب المدينة أن اجعلوا لكم مكانا تجتمعون فيه بحيث تصلكم رسلي كتبي بما أحصل من هراء. هذه أول خلية في الإسلام، وهي التي اتخذها الخوارج والباطنية الذين أظهروا الإسلام وأظهروا البحث في مسائل الإسلام والعقائد ليتستروا بها، وهم باطنيين يشككوا في الإسلام ويفتنوا أهل الإسلام. وهؤلاء أولهم الخوارج وثانيهم المجوس الذين تواطؤوا مع اليهود. ثم جاءت الباطنية الصوفية تظاهرت بالزهد والعبادة، وهي تتقمص الباطنية والرموز والمراسلات بما يسمى اليوم الشفرات والمصطلحات المحتملة. من ذلك الباطنية المجوسية التي قامت عليها والتي أسست لها ومهدت لها دعوة إبراهيم الإمام، لكن الله أبطلها وأجهضها على يد أبي جعفر المنصور خليفة الثاني في الدولة العباسية، لأنه كان قرينا للإمام مالك في طلب الحديث من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم رحمهم الله، وكان على تنسيق مع الإمام مالك رحمه الله في الخطط، وأسس فرقة مكافحة الزنادقة استمرت من عهده إلى أن عطلها المأمون وجاء الشرط بعدها بسبب تعطيل هذه. ومن ذلك فتنة القول بخلق القرآن وترتب عليها من الشرور. هذا الأمر الأول الذي فعله المنافقون في غزوة تبوك، مع أن القرآن ينزل صباح مساء، لكنهم أغبياء. وهكذا الجماعات لتنتسب للدعوة والجهاد وهي على منهاج الخوارج والباطنية فيهم غباء فطري مضاعف، يذكرون مساوئ أسلافهم ويعدونها حسنات ويفسر النصوص الشرع على أهوائه ويهلكون الحرث والنسل ويشوهون الإسلام ويشمتون أعداء الإسلام باسم الجهاد. الشيء بالشيء يذكر. الأمر الثاني اللي سووه أنهم طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وأصحابه الخلفاء الراشد، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، قتلهم الله. هذا كلام المنافقين في النبي صلى الله عليه وسلم خاصة أصحابه، وهذا هو الأساس اللي به يطعن ابتداء بعلماء الشرع ثم بولاة الأمر. هذا منهج المنافقين قديما وحديثا، يبدأ بالنفاق العملي وينتهي والعياذ بالله بالنفاق الاعتقادي إذا لم يتب أهله ويرجعوا عن غيهم إلى الرشد. فقالوا هذه المطالة كشفهم الله عز وجل ولم يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، نعفو عن طائفة منكم ونعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وآخرها في تبوك أنهم جعلوا كمينا للنبي صلى الله عليه وسلم أمامه في عقبة مضيق بين جبلين مشان يفجأ ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فتنفر وتلقي النبي صلى الله عليه وسلم ويهلك، مثل ما تآمر اليهود على قتل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة في المدينة، هم تآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة آخر شيء. انظر كيف الطمس على القلوب والبصائر، انهم يكيدون والقران ينزل، يعني بيكشفهم القران، لكن عموا تعاموا فاعماهم الله وسعوا في حتفه. ولذلك ذكر الله عز وجل في صدر هذه السورة سورة البقرة 13 آية في صفة المنافقين، وجل هذه الصفات والتصرفات وأكذبهم على ما يدعون، وأنهم يصفون أهل الشرع أهل العلم والحكم بالسفة. ومعنى هذا أنهم هم العقلاء وهم الأذكياء وهم كذا والأذكياء إلى غير ذلك، وأنهم متصلون بالخداع يخادعون الله والذين وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون مكشوفون. يعني هذا أمر يعني عظيم وعجيب. وهم أضر على الإسلام من الكفار الصرحاء، لأنهم يكيدون للإسلام من داخل. وهذا ما ذكره الله عز وجل من كيدهم في غزوة الأحزاب، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. على يبين خطورة المنافقين خطورة النفاق. وما ذكره الله عز وجل إلا لأنه سيتكرر في المجتمعات، كلما قوي الإسلام يستفحل النفاق يستفحل المكر والحيل والتواطؤ مع القوى الخارجية والتفنن في الأساليب والحيل وغير ذلك. نعم. السلام عليكم. لا هم خافوا لما أن الله نصر الإسلام خافوا دخلوا ليعصموا دماءهم وأموالهم يبقون بين الناس. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله المخادع لو أساء لو أن النبي صلى الله عليه وسلم حاسبهم وقتلهم يكون المصيبة أكبر أن يشاع أن محمد يقتل الصالح المحسوبون على المسلم، فهم مكر من هنا ومن هنا. نعم. قال رحمه الله والمخادعة أن يظهر المخادع لمن يخادعه والمخادعة أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئا ويبطن خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع. فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا المسلك فعاد خداعهم على أنفسهم، فإن هذا من العجائب، لأن المخادع إما أن ينتج خداعه ويحصل ما يريد أو يسلم لا له ولا عليه، وهؤلاء عاد خداعهم عليهم، وكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها وكيدها، لأن الله تعالى لا يتضرر بخداعهم شيئا، وعباده المؤمنون لا يضرهم كيدهم شيئا، فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان. الله تعالى وعد بنصر رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في الدنيا والآخرة، قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، قال إن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا، فعاد كيد المنافقين عليهم وتكشفت مثل ما يقولون اليوم أوراقهم عجنداتهم، تبين تواطؤهم مع الكفار وخيانتهم خيانة عظمى، وأسهموا في تشويه صورة الإسلام وصرف الكفار عن الدخول فيه، وصاروا أشد نكاية بأهل الإسلام من الكفار، وآخر شيء هلكوا حتى الكفار تخلوا عنه، صاروا يصفونهم مثل ما هو عليه الحال في أهل الزمن نفس الشيء، لأنهم نفذوا المطلوب منهم ويتخلص منهم ويصنع غيرهم. نعم. فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان، فسلمت بذلك أموالهم وحقنت دماؤهم وصار كيدهم في نحورهم، وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنيا والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة، ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع بسبب ذلك. جعل الله المنافقين في منزلة شر من منزل الكفار، والكل شر، فإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وأن تجد لهم نصيرا. هؤلاء المنافقون نفاقا اعتقاديا، الذين يكيدون للإسلام وأهله بالمؤامرات والمكائد، ويحسسون الخلايا ويحسسون الجماعات والمجموعات، ويسربون أسرار المسلمين الكفار، يدلونهم على عورات المسلمين والثغرات التي يدخلون منها، والحقيقة نسأل الله العافية أنهم أشقياء، أشقوا أنفسهم دنيا وأخرى، فهم في الدنيا وهم بين الناس يحسبون كل صيحة عليهم، وإذا ماتوا على هذا فهم نسأل الله العافية في الدرك الأسفل من النار أخزى من الكفار، والكل على خزي. رب أنك من تدخل النار فقد أخزيت ومن ضمن النصر، خلدون في النار مع الكفار. نعم. صلى الله عليه وسلم. ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم، والحال أنهم من جهلهم وحماقتهم لا يشعرون بذلك. هذه السمة ظاهرة فيهم، فيهم حمق وغباء مركز، حتى أنهم يخاطرون بأنفسهم ويتعامون عن حتى ما يضرهم. نسأل الله العافية. نعم. عليكم. وقوله تعالى في قلوبهم مرض، والمراد بالمرض هنا مرض الشك والشبهات والنفاق، لأن القلب يعرض له مرضان. ومن أمثلة هذا الشقاء يعني الدائم الملازم أن الواحد منهم يمضي دهرا وهو رابط المتفجرات في جسمه غير النهار، هذه حياته، حياة بؤس وشقاء. نسأل الله العافية. ومن هذا يعني هو يقصد انه يتخلص، يعني ما يتفنن خصومه في قتله وكذا، لكن من وراءه يريدون ان تموت اسراره ولا تنكشف هذه، يعني هذا الهدف، يعني انه اذا مات يموت سره معه، خططه مؤامراته معه، لأنه بالتحقيق تتبين أسرار وخطط وأشياء. فهو هو ماكر وممكر به، نسأل الله العافية. والمشكلة أنهم يختطفون أبناء المسلمين ويربونهم على هالمكائد والمؤامرات وكذا، حتى يزينون لهم قتل أخ الصرحان، ما الأب والأم والأخ وغير ذلك أعظم قطيعة الرحم وأعظم فساد الأرض. هل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، لأنهم يربون على تتلقفهم أجهزة الأعداء وتنأى بهم في استرعاد لقاعات وأماكن مجهولة ومظلمة مغيبة، وتنشئهم على هذا وتدربهم ثم تخرجهم للناس مثل ما يقولون قنابل موقوتة. كل هذا باسم الجهاد واسم الدعوة باسمها. واللي وراء هذا كله القاعدة، قاعدة قاعدة الخوارج، اللي ينظرون وهم في بيوتهم وفنادقهم وأموالهم بين أهليهم ويدفعون بها الأغراض. لهذا نسأل الله العافية الشر والذي ينتهي به من النار. وهذا يدل على شؤم النفاق، والإنسان ينبغي أن يحاذر النفاق العملي وأهله حتى لا يقع في النفاق الاعتقادي، حتى لا يصير آلة وسلاح للكفار في الكيد الإسلام وأهله، حتى لا يكون مشوها للإسلام صارفا للمكلفين عنه عن الدخول فيه. ولذلك شوف كيف الآيات الأول أربع آيات في صفة المؤمنين وصف جميل كامل مكمل محتوي على الدين كله، الوصف بالتقوى والإيمان بالغيب كله وإقامة الشعائر منه والاستعداد ليوم القيامة. هذه جوامع صفة المؤمنين. والكفار ذكرهم الله في آيته لأنهم ظاهرون ومكشوفون ومصرحون بعداوتهم ومعارضتهم، فأمرهم واضح. والمنافقون في 13 آية، وجعل الله لهم سورة باسمه، وجعل الله لهم سورة الأنفال وبراءة في تصرفاتهم ومكائدهم وكذا، وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء أيضا إشارات لهم، في سورة محمد عليه الصلاة والسلام ذكرهم في القرآن أشد من ذكر الكفار. إن الكفار نص على إصرارهم على الشرك وتكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني رفضهم للتوحيد وتكذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم، واستبعادهم إغراء الناس واستبعاد البعث والنشور حتى يسهل انقياد الناس لهم، وتناقضهم هذا اللي وصل الله من الكفار. لكن المنافق ينشف كيفه بخطورته. نعم. قال رحمه الله: لأن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله، مرض الشبهات الباطلة ومرض الشهوات المردية، فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات، والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات. الزنا ومحبة وفعلها. نعم. والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض وفعلها من مرض الشهوات، كما قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، وهي شهوة الزنا. والمعافى من عوفي من هذين المرضين فحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية، فرفل في أثواب العافية. وفي قوله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على العاصين، وأنه بسبب ذنوبهم السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة. يعني رفل، يعني ارتبط بأثواب العافية، ما هو بأنه تكبر وأعجب، لا، ارتبط وشكر الله تعالى على نعمته وعلى ستره، وهو الأولى ترك العبارة دي. الرفل يعني فيه العناية بالمظهر وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن المراد الاغتباط والاعتراف لله تعالى بنعمته وحمد الله عز وجل وشكر على توفيقه والضراعة إليه بالتثبيت، طلب التثبيت على الحق. فهو عبر بهذه العبارة وهو يريد هذه المعاني العظيمة، ولا الرفل يعني يشبه التبخر من حيث بعض معنى، وهذا ما يصلح. المؤمن متواضع مستكين لله جل وعلا، ويمشي برفق وهو هون، عباد الرحمن يمشي على الأرض هون متواضع ذل لله جل وعلا، ورفق وعدب مع الناس، حرص على المصالح وتوقي المفاسد. فالرفل والرفل هذا يعني يشبه عبارة التبختر والإعجاب والاغترار. نعم. السلام عليكم. وفي قوله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على العاصين، وأنه بسبب ذنوبهم السابقة يبتليهم بالمعاصي اللاحقة الموجبة لعقوباتها. أعوذ بالله. نعم. كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني عقوبة من العقوبة على المعصية، العقوبة التي تصيب القلوب طمس والإعجاب بالكفر والمعارضة للحق، هذه عقوبة شديدة جدا. عقوبات القلوب أخطر من عقوبات. نعم. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فعقوبة المعصية المعصية بعدها، كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها. قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ولذلك الآن يرفعون شعار الدستورية والعدالة والإصلاح والتنمية والنهضة و عدد من المصطلحات، ولما أنهم أحدثوا الفتن وتمكنوا ما سووا شيء من هذا نهائي، بل تركوا البلاد واختبأوا به المغارات وفنادق الكرام. بس الله البلاد تموج كما يموج البحر بالفتن والشر، حتى عطلت شعائر الملة وشرائع الإسلام، وانقطع الناس وانشغلوا بالمحافظة على أعراضهم ذرياتهم وأموالهم عن دينهم. نسأل الله العافية. تمنى الناس ولاة الجورة السابقون لو يرجعون، أرحم حالهم مع هؤلاء. تأمل البلدان المجاورة صارت فيها الفتن والثورات، شوف حالهم، ما يغبطون على شيء، بل يصرحون بتمني الحال السابق على بؤسها وشدتها مقارنة بالحال اللاحق التي جلبها هؤلاء. بالتآمر والتواضع مع دار الإسلام، نعم. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، أي إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض وهو العمل بالكفر والمعاصي، ومنه إظهار سرائر المؤمنين لعدوهم وموالاتهم الكافرين، قالوا إنما نحن مصلحون، فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهارهم أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح قلبا للحقائق، وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقا، وهذا أعظم جناية ممن يعمل بالمعصية مع اعتقاد أنها معصية. فهذا شبه التشخيص من الشيخ السعدي رحمه الله، ها؟ واضح؟ ترى هذا له أكثر من 70 سنة هكذا، كأنه يشخص الأحوال الموجودة لأنه على هدي القرآن والسنة، ويعي ما وصف الله به المنافقين وما وصف النبي صلى الله عليه وسلم به الخوارج. نعم. وهذا أعظم جناية ممن يعمل بالمعصية مع اعتقاد أنها معصية، فهذا أقرب للسلامة وأرجى لرجوعه. ولما كان في قولهم إنما نحن مصلحون حصر للإصلاح في جانبهم، وفي ضمنه أن المؤمنون ليسوا من أهل الإصلاح، قلب الله عليهم دعواهم بقوله ألا إنهم هم المفسدون، فإنه لا أعظم إفسادا ممن كفر بآيات الله تعالى وصد عن سبيل الله وخادع الله وأولياءه ووالى المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. اسمع الأبصار. ولذلك وين يروحون؟ يروحون لإيران، يروحون للغرب، لأنهم عزيبهم. نعم. وزعم مع ذلك أن هذا إصلاح، فهل بعد هذا الفساد فساد؟ ولكن لا يعلمون علما ينفعهم، وإن كانوا قد علموا بذلك علما تقوم به عليهم حجة الله تعالى، وإنما كان العمل بالمعاصي في الأرض إفسادا، لأنه يتضمن فساد ما على وجه الأرض من الحبوب والثمار والأشجار والنبات بما يحصل فيها من الآفات بسبب المعاصي، ولأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله تعالى والإيمان به، لهذا خلق الله الخلق. لذلك شف البلاد اللي قامت فيها الثورات دعوة الإسلام والجهاد وغير ذلك الآن ما تحسد على ما فيه من زوال النعم وحلول النقم واجتماع شذاذ الآفاق وقطاع الطرق وعصابات الإجرام والمخدرات فيها. انظر كيف. نعم. لهذا خلق الله تعالى الخلق وأسكنهم في الأرض وأدر لهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته وعبادته، فإذا عمل فيها بضده كان سعيا بالفساد فيها وإخرابا لها عما خلقت له. وقوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، أي إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس أي كإيمان الصحابة رضي الله عنهم، وهو الإيمان بالقلب واللسان. قالوا بزعمهم الباطل: أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون قبحهم الله الصحابة رضي الله عنهم بزعمهم أن سفه بزعمهم أن سفههم أوجب لهم الإيمان وترك الأوطان ومعاداة الكفار، والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك، فنسبوهم إلى السفه، وفي ظنه أنهم هم العقلاء وأرباب الحجى والنهى. ولذلك تسمع الكلام اللي يشاع للناس اللي على منهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف الصالح، أنهم متشددون وتكفيريون وألقاب أخرى حتى يقولون علماء الحيض والنفاس، ما عندهم فقه في الواقع، ما يهتمون بالجهاد، مداهنون للسلطة وهكذا، نفس الصورة ونفس الأسلوب ونفس واضح جدا يعني. يخترعون لهم ألقاب ينفرون بها الناس منهم، وهذا تراه قيل للحسن البصري وأقرانه، سموا في ذاك الوقت علماء الحيض والنفاس، وأنهم ما عندهم عقول واهتمام من الأوضاع العامة وغيره وغيره، نفس الصيغة نعم. لكل قوم وارث نعم. فرد الله ذلك عليهم وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة، لأن حقيقة السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها، وهذه السفه. لاحظوا هم وش يسوون، ضروا أنفسهم وأهلهم والبلد اللي هم فيه وكل شيء. نعم وهذه الصفة منطبقة عليهم وصادقة عليهم، كما أن العقل والحجة معرفة الإنسان بمصالح معرفة الإنسان بمصالح نفسه والسعي فيما ينفعه وفي دفع ما يضره، وهذه الصفة منطبقة على الصحابة رضي الله عنهم وعلى المؤمنين وصادقة عليهم، فالعبرة بالأوصاف والبرهان لا بالدعاوى المجردة والأقوال الفارغة. ثم قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وذلك أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم وأنهم معهم، فإذا خلوا إلى شياطينهم أي رؤسائهم وكبرائهم في الشر قالوا إنا معكم في الحقيقة، وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أن على طريقتهم، فهذه حالهم الباطنة والظاهرة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، وهذا جزاء لهم على استهزائهم، يعني يمهلهم ويجعلهم يسعون في ما يظنونه في صالحهم وينقلب عليهم، ويأتي الله بنيانهم من القواعد يخر عليهم السقف. ولذلك أخذوا الملك بعدد من الدول وأخذ منهم خلال 14 أو 15، ما حصروا، سببوا بالفتنة ولا حصروا على الأول. نعم. وهذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده، فمن استهزائهم بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء والحالة الخبيثة، حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين لما لم يسلط الله المؤمنين عليهم. ومن استهزائه بهم يوم القيامة أن يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهرا، فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفئ نور المنافقين وبقوا في الظلمة بعد النور متحيرين، فما أعظم اليأس بعد الطمع. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، الآية. وقوله تعالى:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وأهلنا والحاضرين والمستمعين وعموم المسلمين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة، أي هذه الخمس إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فعلت استقامة على الشرع واتباع للسنة وابتغاء وجه الله جل وعلا. نعم صلّي. اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحث فطرة الملة، ملة الحق الحنيفية الإبراهيمية المحمدية عليهم أفضل الصلاة والسلام. نعم. وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة. وقال البيضاوي: هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع الاستحداد، وفي رواية لمسلم: حلق العانة، سمي استحدادا لاستعمال الحديدة فيه وهي الموس، والعانة الشعر فوق ذكر الرجل وحوله وحول فرج المرأة، وهو سنة بالاتفاق، ويكون بالحلق والقص والنفس والنورة والنورة والنورة والنورة النورة النيرة اللي يستعمل. نعم أحسن الله عليكم. والختان وهو قطع جميع الجلد. وقت النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تترك فوق 40 يوما أقصى شيء تزال خلال هذا المدة. نعم أحسن الله عليكم. والختان وهو قطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى ينكشف جميع الحشفة، والجمهور أنه زمن في حلق يعني في حق الذكور، يعني أنه هذا اللي يسمى الختان والتطهير طهرونه، لأن هذه الجلدة اللي تكون في رأس الذكر تحبس البول ما يطلع وتنقص لذة الجماع وتجتمع فيها أوساخ تسبب أمراض في موضع حساس. من حكمة الله ولطفه أن شرع الختان، فهو من خصال الفطرة، من خصال الملة، من خصال المرسلين عليهم الصلاة والسلام. نعم صلى الله عليكم. والجمهور أنه زمن صغر أفضل، لأنه أسرع برأة ولينشأ على أكمل الأحوال. والختان في المرأة قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج، ولقوله: اخفضي ولا تنهكي، صلى الله عليكم، اخفضي ولا تنهكي، فإنه أبهى أو تنهكي، يعني لا تخفين شيء كثير. والمراد من هذا أنه يخفف الغلمة بالشهوة، فهو هذا المراد. وإذا أنهك إذا أخذ أكثر تضعف شهوة المرأة واستمتاعها بزوجها، استمتاع الزوج بها. نعم صلى الله عليكم. وهو واجب في حق الرجال على الصحيح، وسنة مكرمة في حق النساء. نعم. فإنه أبهى للوجه وأحظى عند الزوج. والمقصود من ختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة، في القلفة، ومن المرأة تعديل شهوتها وهو مكرمة لها. وأما وجوبه فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: عليه أن يختتن إذا لم يخف ضرر الختان، فإن ذلك مشروع مؤكد للمسلمين باتفاق. بعض الناس يولد مختون أو كالمختون طالعا يعني الحشفة كاملة أو أكثر، ما يحتاج إلى ختان. نعم. باتفاق الأئمة وهو واجب عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه. وقال ابن المنذر ليس في وجوب الختان خبر يرجع إليه، والمتيقن السنة وقص الشارب وهو ما سال على الهم. هذه الخصلة الثانية، الأولى الاستحداد إزالة شعر العانة من الرجل والمرأة، والثانية الختان مؤكد في حق الرجل ومسنون في حق المرأة، والثالث قص الشارب، جز الشارب، إحفاء الشارب في حق الرجل وفي حق المرأة لو كان لها شيء منها، لكنه نادر. نعم. وهو ما سال على الفم من الشعر، جمعه شوارب. وللترمذي وصححه: من لم يأخذ شاربه فليس منا، وقصه سنة بالإجماع. يعني هو جاء فيه القص، الجز، الإحفاء، الإنهاك، والنبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقول احلقوا، لكن دل أنه ما ينبغي الحق، ولهذا عده بعض السلف أنه مثله الحلق. فالأولى المبالغة في تقصير شعر الشارب حتى تبين الجلدة، لكن من غير حلق، هذا هو الأول. لو حلق بعض السلف فعل هذا. نعم. أحسن الله منكم. ونتف الإبط بكسر الهمزة والحاء. هذه الرابعة، نتف الإبط الشعر اللي في مغابن اليدين من جهة تحت الكتف يعني. نعم. أحسن الله منكم. بكسر الهمزة وسكون الباء باطن المنكب جمعه آباط. ونتف الشعر ينتفه نتفا إذا تيسر بدون عذاء ومشقة، ولا يستعمل النير أو غيره أو الحلق، لكن الأولى النتف مع الاستمرار يهون النتف. نعم. صلى الله عليه وسلم. نزع أي فيسن نتف شعر إبطه إجماعا، ويحصل أيضا أن النتف من خاصية أنه قد ينزع البصيلة، يصير ما ينبت مرة ثانية جذع الشعر. نعم. صلى الله عليه وسلم. ويحصل أيضا بالحلق والنورة. النورة. أحسن الله عليكم. والنورة وتقليم الأظافر متفق عليه. هذه الخامسة. نعم. أحسن الله عليكم. وتقليم تفعيل من القلم. القلم قطع يعني. تقليم تفعيل من القلم وهو القطع. القلم قطع يعني. من القلم وهو القطع، والأظافر جمع ظفر، وتقليمها سنة مجمع عليه. ولمسلم صاروا يطولون الأظافر يعدون الزينة، خصوصا النساء تصير مثل السباع مثل بعض الحشرات. نعم. صلى الله عليه. بئسة الزينة. ولمسلم عشر من الفطرة، وذكر إعفاء اللحية والسواك والاستنشاق. ترك اللحية دون حلق مع العناية بتشريحها وتنظيفها ودهنها يوم من ورا يوم ويومين من ورا يوم يوم من ورا يومين، وصبغها إذا كانت بيضاء مثل بياض اللبن أو الصابون، أما إذا كانت دون ذلك فالأمر واسع بغير السواد، الصبغ بغير السواد. فأمر الشرع بإهانة الشوارب وإكرام اللحى، قال أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، جز الشوارب، قصوا الشوارب، أهينوا الشوارب، أحفوا الشوارب. والناس عكس بعضهم هذا أهلي. باسم اختاروا لأنفسهم. نعم. صلى الله عليكم. وذكر إعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وغسل البراز. السواك من خصال الفطرة، وكذلك الاستنشاق المضمضة والاستنشاق. فالوجه كم فيه من خصله؟ اللحية، إعفاء اللحية وقص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك، هذه خمس في الوجه. في اليدين ثنتين لتقليم الأظفار ونتف الأبط، وفي الفرج نفس الشيء في ثنتين لإزالة الشعر العانة تقليم الأظفار أعلى الرجلين العانة وفي أسفلها الأظفار، والاستنجاء أو الاستجمار، هذه خصال الفطرة. والطيب يلحق بها ستكون عشر من الفطرة، وهذه إذا طبقت يكون من تحسين الخلقة وإظهار كرامة ابن آدم على الله جل وعلا، وأن الله مثل ما اعتنى بخلقه اعتنى بتحسينه سبحانه وتعالى بشرعه، جعل هذا عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل. صاروا الناس يخالفونها، كل هذا شيء خلف. فبالمضمضة تطيب الفم وتنظيفه تطهيره، بالاستنشاق تنظيف الأنف سلامة من المؤذيات والحساسية وغير ذلك، وفي إعفاء اللحية كمان الخلقة وظهور الوجه. العرب تسمي اللحية وجه، وعرفته الآن قبل أن يظهر وجهه، عرفته بعد أن ظهر وجهه. وقص الشارب حتى لا يصير في تشويه في الوجه، إن الشارب إذا طال شوه الوجه، بعدين يقع في الشراب يكرهونه الناس، بعدين يتأذى بقبلته وتقبيله. نعم. وغسل البراجم وهي عقد الأصابع وانتقاص البراجم تفسر بشيئين، عقد الأصابع يعني الخطوط العرضية بالأصابع خاصة اليدين، الخطوط العرضية اللي من جهة الإبهام إلى الخنصر، وتطلق على إذا كان الواحد السمين ولحم ورخو ما يكون من مصافة في البطن والظهر، لأن هذه يجتمع فيها العرق ويصيبه رائحة تؤذي فتنظف، ولذلك شرع الغسل كل أسبوع غسل الجمعة، ويغتسل ما بين ذلك غسل الجنابة غسل الحيض المرأة، كله من أجل التنظيف. هذا أن الإسلام دين النظافة، دين النظافة كمال وجمال الصورة وحسن الهيئة والرائحة، وعن كل ما يكدر على ذلك يزال، منصوص عليه يعني مو باجتهاد الشخص، لا حسب الشرع. نعم. أحسن الله عليكم. وهي عقد الأصابع وانتقاص الماء يعني الاستنجاء. قال شيخنا فيه مشروعية هذه المذكورات إلا الختان، ففيه قول أنه للوجوب. نعم. وذكرت مع السواك صحيح الوجوب إذا توقفت عليه الطهارة، أو كان من المرأة في قدر زائد يعني حيث أنه مثلا يحك السراويل أو غير ذلك. نعم. صلى الله عليكم. وذكرت مع سواك بجامع أن كلا منها فيه نقاء ونظافة وتحسين. السواك هو شيء أنه كما قال مطهرة للفم مرضاة للرب، والثاني أنه يجم الريق، والثالث أنه يسهل هضم الطعام باستعمال السواك، والرابعة أنه يطيب رائحة الفم، وله منافع كثيرة. ومن ذلك أعظم شيء الانتفاع بالأجر، أجر السنة من جهة، وأجر الصلاة من جهة، لأن صلاة بسواك أفضل من صلاة بلا سواك بالإجماع، لأنها تعدل 70 صلاة بلا سواك. يحصل الإنسان الأجر، لا يترك الأجر يروح عليه وهو يحاكي الجهال والذين لا يبالون وأهل الفسق. نعم صلى الله عليه وسلم. ونظافة وتحسين كالسواك، وبعضها فيه كمال للطهارة، فلهما عن ابن عمر مرفوعا صلى الله عليه، ولهما عن ابن عمر مرفوعا احفوا الشوارب، اي بالغوا في قصها واستقصوا في اخذها، وحفها اولى من قصها عند الجمهور، وما ورد بلفظ القص لا ينافي الاحفاء، معنى اهين الاحفاء حتى تظهر الجلدة جلدة البشرة، لكن من دون الحلق، لأن النبي يستطيع أن يقول احلقوا لكن ما أراد الحلق. نعم صلى الله عليه وسلم. وحفها أولى من قصها عند الجمهور، وما ورد بلفظ القص، ذلك لو استعملت مكينة الحلاقة في الشارب رقم 1-2 يكفي. نعم صلى الله عليه وسلم. وما ورد بلفظ القص لا ينافي الإخفاء، لأن الإحفاء معين للمراد، وأعفو معين للمراد يعني المبالغة في إهانة الشارب والمبالغة في إكرام اللحية، والناس عكسوا الآن جملة من الناس. نعم صلى الله عليه وسلم. وأعفو وأعفو اللحى بكسر اللام وضمها واحدتها لحية، حين تركب أظفار صناعية ما تكفي أظفارها الوسخة، تركب صناعية تشبه بالسباع، والمرأة يعني ينبغي أن تكون وردة وتكون جميلة ورائحتها زينة وكذا وكذا وكذا ومنظرها ناعم وغيرها، لكن الجهل بالدين آفة، والإعجاب بالكفار والضائعين مصيبة وبلية. نعم صلى الله عليه وسلم. كل سيقف بين يدي الله يسأل عن عمله، خلهم ينفعهم أنهم يخسرون أموالهم في الدنيا ويسخطون ربهم ويتعرضون للعقوبة على لا شيء، على لا شيء، لا مصلحة الدين ولا دنيا. نسأل الله العافية. فمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، وهذا دليل الضلال، أن الله يضل من يشاء، واتباع السنة هدى ويهدي من يشاء. اللهم أهدنا من هديت، اللهم أهدنا ولا تضلنا. نعم صلى الله عليه. وأعفو اللحى بكسر اللام وضمها واحدتها لحية بكسر اللام، اسم للشعر النابت على الخدين والذقن، وفي الصحيحين ذكر الخدين اللي هو اللحيين العظمين اللي من تحت الأذن إلى أطراف الذقن، الشعر اللي على هذا ما يجوز أخذه، ويجعل له حمى من جهة الخد، يعني شيء يسير حمى له، ومن ذلك ما يسمى بالعنفقة، وهي الشعر تحت الشفة السفلى أيضا، هذا من اللحية، كان النبي صلى الله عليه وسلم له عنفقة وكان فيها شعرات حمر لا يدرى هل هو من الطيب أو صدق، كانت في عنفقته عليه الصلاة والسلام وفي أعلى جبهته في ناصيته ما فوقه الأنف والجبهة، إذا شعر رأسه أبطم غسله رجله تظهر تصير فيه بياض أو حمرة معدودة، كل ما تجي 20 شعرة لا في العنفقة ولا في المفرق، مفرق الرأس على وزن الأنف. نعم صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أيضا خالف المشركين وفر اللحى وأحفوا الشوارب، وفي رواية أوفوا اللحى أي اتركوها وافية. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره: يحرم حلقها للأحاديث الصحيحة ولم يبح أحد. وبح صلى الله عليكم ولم يبح أحد من أهل العلم، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم ولا من القرون المفضلة ولا من بعدهم من القرون إلى زمن قريب، حتى جاء المتحذلقون واخترعوا اختراعات ما يسمونه بالتهذيب التشذيب ما أدري إيش الديكور، صاروا يتفننون كل هذه محدثات وكل هذه آراء معارضة الشرع والسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رغب عن سنتي فليس مني، يخشى عليه من هذا الوعيد. من رغب عن سنتي فليس مني، يقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: أعفو اللي حوفر، أكرم أرخو أرجو، قال: أحفوا الشوارب، قصوا الشوارب، جزوا الشوارب، انهكوا الشوارب، أهينوا الشوارب. هذه يعكسونها الحين، فهم على خطر. قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو تصيبهم عذاب أليم. وإذا كنت تقلد فلانا أو فلانا لإعجابك به ما ينفعك هذا، لا في قبرك ولا يوم حشرك ونشرك، تعتبر مجاهد بمعصيتك. من اقتدى بك لأن يحسن الظن بك عليك مثل إثمه، لأنك أنت السبب. والله تعالى ذكر عباد الرحمن يقول: وجعلنا المتقين إماما، يعني أسوة صالحة، لا تكون أسوة سيئة، تخالف السنة وتجاهر بذلك وتصب على ذلك حتى تصير جزء من الشخصية والمظهر، ما يروح للجمعة ولا للعيد إلا وقد عصى حلق لحيته وتسويد شاربه وغير ذلك من الأمور. كل هذه مخالفات وكل هذه مظاهر غفلة، كل هذه نتيجة المجاملات والتسويف وغرور الشيطان، حتى يفجأ الإنسان الأجل ويلقى الله بصورة لا ترضيه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم غض الطرف عن المجوسي اللي رأوا حليق ومعرف شاربه، لما أرسل كسرى إلى عام اليمن ورسل رجلين شديدين من عندك يأتياني بهذا الذي يزعم أنه النبي، أرسل رجلين شديدين ضخمين طويلين وكان من مظهرهم أنهم حليقين ولهم شوارب طوال، فلما رآهم النبي قال: من أمركم بهذا؟ أنكر عليهم من جايين يأخذونه، فقال: ربنا، يعني كسرى، هذا سنة كسروية فارسية مجوسية، إعفاء الشوارب حلق اللحى هذه سنة كسروية مجوسية فارسية وثنية، ربي أمرني بإعفاء هذه اللحية، أشار إلى اللحية وقص هذا يعني الشارب. قال: ما شأنكما؟ قالوا: جئنا نأخذك نوديك الكسرى. قال: إن ربي قتل ربكم الليلة، يوم تأكدوا وله مذبوح الليلة قاتله لده كسرى وزال ملكه بسببها. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على المجوسي وهو ما أسلم بعد، لأنه يخالف الفطرة أصلا والخلقة والصورة التي جعلها الله الإنسان مظهر من مظاهر تكريمه. فالله يكرمك باللحية وانت تحلق، والله يكرمك بإحفاء الشارب وانت تطوله، تعكس مراد الله تعالى وتعكس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. علشان إيش؟ يا ويلك يوم تلقى ربك، وأخطر شيء إذا كنت قدوة وأسوة يقتدي بك من يحسن الظن بك، وأخطر شيء أنك تلقى الله مصرا على هذا معصية ظاهرة ويصر عليها. أعوذ بالله. علشان إيش؟ لو تعذب بشعر من شعر شاربك أو شعر لحيتك على عصيت الله فيه ما تطيق، مسمار واحد بس من النار. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم خلهم ينفعونك اللي قلدتهم واقتديتهم. نعم. حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزنها قبل أن توزن، وتأهب للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ف تلقى الله لا حجة لك لا على حلق لحيتك ولا على إعفاء شاربك وتسويده. لكن أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اهد عبادك الصالحين المسلمين واهد خلقك أجمعين إلى دينك يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم ثبتنا على دينك واهد ضال عبادك ومن أخطأ طريق. اللهم اهد مسكين هذا سواء أخطأ ترك التوحيد أو ترك الصلاة أو بين حلق اللحية وإعفاء الشعر، كل هذا خطأ مخالفة للشرع وعكس الفطرة وزهد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وظهور مظهر الفساق. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا نعم لله وإنا إليه راجعون. نعم الله إليكم. وحكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض. فرض فرض ينصون يحرم يصرحون يحرم حلق اللحية والناس ما يدرون ولا بعلم ولا قرأ ولا شيء. نعم صلى الله عليه وسلم. وعنه نهى أي النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه مأخوذ من قزع السحاب وهو تقطعه. والقزع الخصلة من الشعر تترك على رأس الصبي. وهذا الحديث متفق عليه. وزاد أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح قال احلقوه كله أي يعني احلقوا صاروا يقلدون بعض زعماء الدول اللي فاشلين في سياساتهم وبلادهم ومجتمعهم صار زينها الحين مظهره زينة عند شباب المسلمين يحلق جوانب الرأس ويتشبه بالدجال. تدرون أن الدجال يجعل أعلى الرأس من أعلاه إلى الجبهة يجعله طويل مثل الشجر كأنه أصل شجرة يعني ويحلق الجوانب. هذه صغينة عند بعض الشباب المسلمين اليوم تشبههم بهذا المسكين الضال اللي ناقص عقل وغيره وغير صار زينه مو ظاهر إنه لله وإنه إليه راجع. صار واحد يصير قدوة لإخوانه الصغار وإذا كان مدرس قدوة لطلابه وإذا كان مسؤول إداري قدوة لموظفيه يزينون هذا يزينون واحد فمن زين الله سوء عمله فرآه حسن. النبي يقول احلقه كلها واتركه كله يحلق بعض وتترك بعض تخالف السنة عمدا وانت أمام الله أنت. كلهم الحليق اللي يحلق اللحية واللي يعفي الشارب واللي يجز الشعر كذا كلهم عاصين أمام الله. أنت على أرض الله ونعمة الله ببطنك وصحتك نعمة من الله عليك وأنت ملك الله ما تستطيع تفر من الله والله قادر عليك مثل ما شاء أخذك أخذك أخذ قد يأخذك أخذ عزيز منتقم عزيز الانتقام وين تفر من الله تعصي الله مجاهرة ما تتأدب مع الله أنك في ملكه لله ملك السماوات والأرض وأنت في ملكه وأنت ما تسوي ذرة من ملكه. وإذا كنت كافر فأنت بعرة وإذا كنت مسلم فاسق فأنت مرتكب خطرا كبير وجسيم أنك تعصي الله أمامه وهو يراك وقادر عليك ويمهلك لعلك تتوب ولا تتوب يا ويحك يا ويحك. هذا من تزيين الشيطان ولا أضلنهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. هذا من التغيير خلق الله. قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. ترى أن تكون كافر نعمة الله عليك بحسن صورتك شوها أنت تجعل لك ديكور أنت زينه لنفسك ما هو هذا اللي خلقك الله عليه. أنت اخترت لنفسك صورة غير الصورة التي أراد الله لك. والله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. اخترت أنت غير ما اختار الله لك. الله اختارك جمال الصورة وحسن المظهر وطيب الريح وكذا وكذا وانت تشوه نفسك تارة بالأظهار وتارة بحلق اللحية وتارة بإعفاء الشارب وتارة بترك الختان وتارة ما أدري بإيش حتى يركب أظفار صناعية سعيرة بئس المنظر، بئس المظهر، مظهر السباع والهوام والحشرات. إنا لله وإنا إليه راجعون. مساكين هؤلاء، الله يرحمهم يردهم إليه ردا جميلا. اللهم ارحمهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم ثبتنا على دينك وزدنا من هداك، ولا تحرمنا فضلك. اللهم لا تؤاخذنا من فعل السفهاء منا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.